في سنن أبي داود كما قلنا في كتاب الأدب باب في قتل الحيات. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع ومن الثقات قال حدثنا مروان ابن معاوية الدارمي عن يعني أحمد بن معين أنه قال ثقة فوثقه ابن معين، والنسائي ثقة قال هو ثقة وثقه. نعم. قال عن موسى الطحان وموسى بن مسلم الحزامي الكوفي الطحان قال ابن معين ثقة، وقال أحمد ما أرى به بأسا، وذكر ابن حبان في الثقات. قال حدثنا عبد الرحمن بن صابت، وقيل عبد الرحمن ابن عبد الله بن صابت، لا ما أكملناه أبا الوليد. وثق ابن معين وغيره. قال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه عم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فين بقى ورحمة اللي انت جبتها يا عم الشيخ؟ اين هي؟ طيب نقرأ الحديث واجيبك يا سكينة، لانك الان يعني ساشدد عليك غدا ان شاء الله فانتبه. قال رسول الله العباس بن عبد المطلب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نريد أن نكنس زمزم وإن فيها من هذه الجنان، يعني الحيات الصغار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن. هذا حديث يعني حديث صحيح إن كان ابن صابت سمع عن عباس، يعني فيه إرسال حقيقة أنه لم يسمع وفيه إرسال. وقال حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة كما قال الشافعي مالك وابن عيينة لولاهما لضاع علم أهل الحجاز. قال عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث وأول من دعا الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. قال عن سالم بن عبد الله وهو أذلت الناس في عبد الله بن عمر في أبيه، وهو في قول أنه من الفقهاء السبعة وكان عابدا نبيلا. قال عن أبيه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو صحابي ابن صحابي من العبادلة الأربعة ومن السبعة المكثرين عن النبي الأمين الأثري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. سأجيبك بعد الحديث إن شاء الله الأمر. طيب أنا أجيبك تعجيلا الآن، هذا الحديث تستدلين به بدلالة الاقتران، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف جدا، والأحكام فرع على التصحيح، الأحكام فرع على التصحيح. فإذا السؤال الحديث ضعيف جدا لم يصح. نعم. قال اقتلوا الحياة الطفيتين والأبتر فإنما التمساني البصر وسقطان الحبل. قال: وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب هو يطارد حية فقال إنه قد نهي عن ذوات البيوت. وفي رواية القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي هو من أثبت الناس أصح الناس في مالك في موطأ مالك عن مالك النجم كما قال الشافعي عن نافع مولى بن عمر وهو من الثقات الأثبات قال عن أبي لبابة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيت، يعني الحياة الصغيرة التي تكون في البيت، إلا أن يكون ذات طفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. كان الله في عونك ويسر عليك أمرك وحفظهن لك وجعلهن قرة عين لك. تفضلي. قال: وحدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد كلنا ثقات، حماد بن زيد من أساطير المحدثين عن أيوب السختياني ومن ثقات الأثبات عن نافع رضي الله عنه وأرضاه مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: وجد بعد ذلك يعني بعد ما حدثه أبو لبابة حية في داري فأمر بها فأخرجت يعني إلى البقيع. في الرواية الأخرى عن نافع قال: ثم رأيتها بعد في بيته كأنها ترجع لبيت ابن عمر لما فيه من البركة. وفي رواية قال حدثنا مسدد ابن مسرهد من ثقات الأثبات قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان من أساطين المحدثين قال عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي مولاهم وهو من الثقات وثقه ابن معين وغيره. أبو حاتم قال تكلم فيه يحيى بن القطان. أحمد قال ثقة وذكر ابن حبان في الثقات. قال حدثني أبي وسمعان أبو يحيى الأسلمي قال نسائي ليس بي بأس وذكر ابن حبان في الثقات. قال حدثني أبي أنه انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد يعودانه فخرجنا من عنده فلقينا صاحب لنا أو فلقينا صاحب لنا وهو يريد أن يدخل عليه فأقبلنا نحن فجلسنا في المسجد فجاء فأخبرنا أنه سمع أبا سعيد الخدري ومن السبع المثنين على النبي الأمين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهوام من الجن فمن رأى في بيته شيئا فليحرج عليه ثلاث مرات فإن عاد فليقتله فإنه شيطان. وهذا الحديث فيه ضعف. نكتفي بهذا الحديث اليوم ونجيب عنها إن شاء الله أو نشرحها وبعد ذلك نكتمل لنا الباب في الغد. أما الحديث الأول فالصحابة الكرام قالوا كنا نريد أن نكنس زمزم من الكنسات والزبالات مما يتجمع فيها من أجل النظافة لهذا الماء لأن هذا الماء ماء مبارك. قلنا ماء زمزم ماء مبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له ماء زمزم طعم طعم وشفاء سقم. فأرادوا كنس ويعني زمزم لإزالة ما فيها من الكنسات وأيضا الزبالات فوجدوا فيها الجنان الصغيرة الحياة الصغيرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم ليس في البيوتات. وهذه قد تشعر على ما قاله العلماء أن تحريم القتل في البيوتات بيوتات المدينة فقط لأن في مكة قال اقتلوهن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن وهذا أيضا ينزل تحت الأمر العام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. أما في الحديث الثاني فقال اقتلوا الحياة عموما اقتلوا الحياة عموما ثم أكد لأن علماءنا في علماء الأصول يقولون ذكر الخاص بعد العام دلالة على التأكيد. قال اقتلوا الحياة وذت فيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبلة. قال وكان عبد الله يقتل كل حية وندها فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية فقال أنه قد نهي عن ذوات البيوت. شوف هنا الآن قال اقتلوا الحياة هذا عموما ثم أكد بالتخصيص قال وذت فيتين ذت فيتين هذا من أخبث الحياة لما فيها من سم قاتل وهذه هي التي فيها خطان خطان متوازيان والخطان المتوازيان يدلان على شدة السم في هذه الحية وهي أخبث ما تكون. قال والأبتر هذا كأنه مقطوع الذنب وهذه حية خبيثة جدا أيضا ذنبها قصير جدا هذه دلالة على امتلائها بالسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين العلة لما التخصيص لما التأكيد في قتل الحياة وبالذات هذه الحياة قال فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل يعني المرأة الحامل تسقط إذا رأت هذه الحياة نعوذ بالله من هذا. العلماء يقولون اختلفوا في توجيه ذلك يلتمسان البصر ما معناه أن شدة السم فيها يمكن أن تضعف البصر أو تأخذ البصر عندما ينظر إليه المرء وينظر إلى عينيه تأخذ بصره وكذلك الحامل من شدة الرعب والخوف تسقط الحامل. وقيل في التوجيه بأنهما يلتمسان البصر يعني بخن تبخ هذا أو تضخ هذا السم في العين فتذهب البصر وكذلك في الحمل فيسقط الحمل لكن التوجيه الصحيح في الحمل هو الخوف الرعب هو الذي يودي بهم إلى السقوط إلى الإسقاط. لذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل وهذه فيها دلالة على أن القتل العام كان للضرر والتأكيد على ذي الطفيتين وأيضا الأبتر من أجل شدة الضرر الله أكبر. مع النهي العام جاء في الحديث التخصيص أيضا، لأن عبد الله ذهب يقتل حية فقال أبو لبابة قد نهي عن ذوات البيوت. شوف مع شدة الأمر بالقتل عموما وعلى التخصيص بذي الطفيتين والأبتر قال ونهي عن ذوات البيوت، يبقى ذوات البيوت لا يمكن أن يكون فيها ذو الطفيتين ولا الأبتر، وهذا تخصيصه من تعميم. هذا الأذان نكمل إن شاء الله. نعم. وأما الحديث الثالث طبعا هنا كما قلنا التخصيص من ذلك حياته أو جنان البيوت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهن. قد وجد أبو لبابة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه يسعى في قتل حية وجدها في البيت، قال قد نهي عن ذوات البيوت، قد نهي عن. وهذا سأتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في بيوتات المدينة، وهل هي على التعميم أو على التخصيص خلاف بين العلماء، وإن كان الجمهور يرون أنه على التعميم. وماذا يحدث معهم وكيف التحريج عليهم وما يقال لهم، هذا يأتي في الدروس القادمة إن شاء الله. في هذا أيضا الحديث الذي جاء بعده بأن الإنسان نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت. طبعا قتل الجنان التي تكون في البيوت فيها دلالة على أن البيوت الألف لام استغراقية، كل البيوت سواء المدينة أو غير المدينة. قال إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر فإنما اختفال البصر وترحان ما في بطون النساء. والمعنى هنا إذا قلنا أن هذه الجنان بأن الجن المسلم يتمثل في مثل هذه الحيات لكنه لا يتمثل في الأخبث منهم، لا يتمثل في ذي الطفيتين ولا في الأبتر. فذو الطفيتين والأبتر إن رآهما أحد فيقتلهما سواء في البيوت أو في غير البيوت، فوجوب القتل سواء في البيوت أو غير البيوت لما؟ لشدة الضرر يعني تمثال البصر وإسقاط الحمل. ولما حدث أبو لبابة ابن عمر رضي الله عنه أرضاه بهذا الحديث رأى ابن عمر حية في بيته فأمر بها فأخرجت إلى البقيع، وهذه دلالة على فضل الصحابة وعلى تمام الانقياد والانصياع. وأيضا فيها فائدتان، الفائدة الأولى يعني حتى وإن كان متبحرا في السنة قد يخفى عليه العلم وقد تخفى عليه الآثار والسنن، وإن ظهرت فهو يسارع في العمل بها، وهذه دلالة على صدق المحبة بل على صدق العبودية أولا وصدق المحبة ثانيا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولما أخرجت قال نافع بعد ذلك وجدتها في البيت، بعد ذلك وجدتها يعني في بيت ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فكأنه جن مسلم وجد الطاعة في بيت ابن عمر وجد البركة في بيت ابن عمر فرجع إليه مرة ثانية، وعلم أن ابن عمر يعلم بالسنة فلن يقتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالإذان ثلاث مرات أو ثلاثة أيام على الراجح هي ثلاثة أيام، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الدروس القادمة ختاما للباب. نعم. الفوائد المستنبطة، فضل ماء زمزم، وطبعا فيها فضل ماء زمزم والاهتمام بنظافة الماء، وهذه فيها دلالة أيضا على كراهية التنفس في الماء. الشريعة الغراء جاءت بدرء الضرر سواء كان أعظم أو أدنى. فإن اجتمع يراعى الجانب الأكبر مع فعل الأدنى. قال التمسان البصر ويسقطان الحبل. ولذلك نهى عن قتلهن في البيوت ومع ذلك أمر بقتل الخبيث ذي الطفيلتين وأيضا الأبتر وإن كان في البيت لشدة الضرر. فضل الصحابة يتجلى في تمام الانقياد والاستسلام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فضل الصحابة يتجلى في تمام الانقياد والاستسلام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو في أسئلة تفضلوا سريعا. السؤال الأخت الفاضلة تقول أليس المقضي من القضاء؟ أثر القضاء. المقضي هو المفعول والقضاء هو الفعل، وفعل الله كله كمال، والمفعول قد يكون فيه الخير وفيه الشر. ممتاز سعيد أتى بفائدة عظيمة جدا لولا أنها شافعية، يعني قال من الفوائد عصمة دم المسلم من باب أولى. طيب خذ بقى الفائدة الخامسة، يبقى هذه الفائدة الرابعة نعتمدها. من الفوائد عصمة دم المسلم من باب أولى، إن كان هذا الباب يعني في في في عدم قتل الجن، يعني لأنها عن قتل حياة لنا من الجن. الفائدة الخامسة لا حكم إلا بعد إقامة الحجة. لا حكم إلا بعد إقامة الحجة، أنه قد أمر بالإذان ثلاثة. لا ليست الكبرى يا بشير، الكبرى دي هذه في المياه أعتقد أنها حجمها كبير جدا جدا جدا، هي خبيثة أيضا لكن ليست هي أعتقد. نعم طيب بس ننتقل إلى سنن الترمذي لأن الوقت أزف علينا والله. سنن الترمذي ما زلنا في أبواب تفسير القرآن. من سورة بني إسرائيل قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني، كما قلنا ليس أحد في الكتب الستة اسمه قتيبة إلا هو. قال حدثنا أحد بن زكريا بن أبي زائدة ومن سقاط الأثبات عن داود بن أبي هند ومن سقاط الأثبات عن عكرمة مولى بن عباس، كما قلنا لم يزد فيه ما قيل لذلك اعتمده البخاري. اللهم لك الحمد ترضى الحمد رضيت. قال عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال قالت قريش ليهود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل، فقال سألوه عن الروح. سبحان الله، شوف شوف شوف لما يكون هؤلاء أهل الكتاب أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي فرح بنصرهم على الفرس، يكونون هم يعني الذين يسعون إلى وقت الدعوة. سبحان رب العظيم، فغاب يوثق فيه والله تعالى قال ولا ينبئك مثل خبير. قالوا أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل، فقال سألوه عن الروح. فسألوه عن الروح فأنزل الله جل في علاه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا. شوفوا هما ليتهم سكتوا، قالوا قد أتينا علما كثيرا، أتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأنزل الله جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي إلى آخر الآيات. هذا حديث صحيح. هنا في تفسير قول الله تعالى يسألونك عن الروح أن سبب النزول هو أن اليهود يعني سألوا، هو في رواية أنهم اليهود نفسهم أنفسهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، وأيضا هم أعطوا قريش تلقينا أن يسألوه عن الروح، فأنزل الله يسألونك عن الروح. فيها أيضا دلالة واضحة جدا على مسائل. المسألة الأولى هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للشرع وليس مشرعا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل فينتظر الوحي. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن يتامى قل، فيسألونك عن الخمر والميسر قل، فكان ينتظر الوحي في ذلك. فلما سألوه عن الروح هو أمر خفي جسم لطيف، يسألونك عن الروح، فهذه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للشرع وليس مشرعا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي. وجاء هنا الاختبارات من المعجزات هنا في هذا الباب، وفيها أيضا دلالة على جحود اليهود وكفر اليهود هم يعلمون يقينا بأنه النبي الحق، ويعلمون يقينا بأنه الذي بشر به عيسى عليه السلام وبشر به موسى عليه السلام، حتى قال له حيي لما قال له هو قال هو يتأكد من ذلك. الآية ظاهرة جدا، يعرفونها كما يعرفون أبنائهم، بل يعرفونه أشد من أبنائهم. ولذلك قال عداوته إلى يوم الدين حسدا وحقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يستغربن أحد من أهل العلم أن يجد أحدا بعدما يعلم أن الحق معه أو يعلم بأنه الأرقى ومع ذلك حسدا لا يستطيع أن يقر، ما في نفسيته. ولذلك الحاسد محترق، الحاسد محترق، والحاقد أشد منه. والحاسد قد ينجو، كيف ينجو؟ ألا يبغي، يعني لو حسد وخلاص طرع الحسد في قلبي لا يستطيع طرده، هي تفاوت الدرجات بنقاء القلب وحقد وغل القلب، لكن لا يبغي، لكن لا يمكن أن تجد حاسدا لا يبغي أبدا، لأنه لا يهدى له بال إلا بضياع النعمة التي راها عند المحسود. والله يزيد المحسود رقيا وهو لا يزداد إلا هما وكمدا. هكذا اليهود قوم حسد، كما بيّن الله تعالى في سورة البقرة، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أنتم لا تفقهون هذا الباب وأن هذا الباب من الغيب، فلا تدخلوا أنفسكم في الغيب. وهذه أيضا يستدل بها على هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، يسمونه زعما تأويلا وهو تحريف، ويتدخلون يدخلون عقولهم في الغيبيات، مسألة كيفية اليد، العين، الساق، الرجل، القدم، الأنامل، الأصابع، النزول، الفرح، الضحك، يدخلون عقولهم في الكيفية التي غابت عنها بدل ما يسلموا لله جل في علاه. وقد بيّن الله أن علامة الإيمان يؤمنون بالغيب، ومع ذلك هم لا يفعلون ذلك. أما اليهود فإذن هم فيهم شبه في هذا الباب، فاليهود نفس الأمر، يدخلون عقولهم في الأمر الذي غاب، الروح أمر غيبي لا نعلم ما الذي فيها، ويسألونك عن الروح على ماذا؟ يسألونك عن كيفيتها، يسألونك عن صفاتها، يسألونك هل تفنى هل تبقى، يسألونك أين تكون عندما تخرج، معها أين تذهب. نعم كل ذلك وارد. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. العلماء في مسألة الروح اختلفوا اختلافا شديدا في هذا الباب. الروح هي النفس، النفس ليست الروح، الروح ليست النفس. كيف نقول؟ أقول هذا الخلاف قد مررت عليه قبل ذلك في كتاب السنة، فالإخوة ترجع للتفصيل، لكني الآن أؤسس للمبتدئ وأيضا أذكر المنتهي. الروح والنفس يتفقان ويفترقان، يتفقان ويفترقان. إذا كانت في داخل الإنسان فهي النفس، إذا كانت في داخل الإنسان فهي جسم لطيف ينتشر في جسد الإنسان، والدلالة على ذلك أنه إن كان عاصيا إذا احتضر وجاءته الملائكة لسحب الروح كأنها تنتشر في جميع الجسد، ولا يستطيع يعني تراه يعني يئن ويتململ، وكما وصفت أنه كأنه ينزع من صوفة بالسكين، ففيها ما فيها من الشدة واللأواء. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا منه في سكرات الموت التعب، وهو يأخذ يضع يده على الركوة ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات. الغرض المقصود بأنها إن كانت في الجسد فهي النفس، وإن خرجت فهي الروح، وإن خرجت فهي الروح. ارجع ربك راضية مرضية، ويأتي الملك فيخرجها مع المساعدين من الملائكة حتى يكون إن كان من أهل الجنان يأتي حنوط من الجنة ثم يوضع فيها الروح ثم يصعد بها إلى السماء، فكل سماء يستأذن فيها من أجل نشر خيره. يقولون فلان فلان ابن فلان بأعظم الأسماء له، حتى يقول الله تعالى اكتب كتاب عبدي في ألين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم حق نور وجهك الكريم اجعلنا منهم، ولا تعاملنا بما نحن أهل له، وعاملنا بما أنت أهل له، وأنت أهل الرحمة والعفو والكرم والعطاء والجود. اللهم أمين. اللهم اجعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وأما إن كان من غيرهم نعوذ بالله من الخذلان، فيقال اكتبوا كتاب عبدي في سجين. الغرض المقصود أنها إذا خرجت صارت روحا، وهذه الروح تبقى ولا تفنى، كتب الله البقاء لها كما قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ف فالبقاء كتبه الله جل وعلا للجنة وللروح أيضا لا تفنى والجنة لا تفنى. فعلى ما كتب الله له يبقى إذن كل شيء هالك، المعنى كل شيء قابل للهلاك فهو هالك، أو كل شيء كتب الله له الهلاك فهو هالك. فالروح تبقى ولا تفنى، فالروح تبقى ولا تفنى. لذلك يقول الله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتي من أمر ربي، إما أن نقول بأنها من خلق من أمر ربي يعني خلقت بأمر الله كن فكان، كما قال الله تعالى إنما قولنا شيء إذا قلنا إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، أو من أمر ربي من فعل ربي جل في علاه. والحق أنها لابد أن نفرق بين الخلق وبين الأمر، لقول الله جل في علاه ألا له الخلق والأمر. قال الله جل في علاه يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلة. وهذا هو الحق، كما موسى والخضر كان في السفينة والعصفور على مقدم السفينة أو مقدم السفينة، نقر نقرة فقال له الخضر لموسى عليه السلام أنت على علم علمكه الله ما علمني، وأنا على علم علمنيه الله ما علمكه. ثم قال علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله كالنقرة هذه. ولما قال هؤلاء المتنطعون قد أتينا خيرا كثيرا بالتوراة فماذا تقولون في القرآن إذن؟ فقال الله تعالى قال الله جل في علا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفيها أن أهل الكفر يزدادون طغيانا بالحقد والحسد، وأن أهل الكتاب يعني قالوا لأهل الكفر أنهم أهدى سبيلا من النبي وهو صاحب كتاب وكان يظن أنهم أقرب إليه من غيره. فسبحان الله، سبحان من ختم على القلوب، ومن أراد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، فلن تملك له من الله شيئا. الأرواح بأسرها لا تفنى، الأرواح بأسرها لا تفنى. المسألة الأخيرة أين تكون هذه الأرواح؟ كما بينا بأنها لو كانت الأرواح المؤمنين فهي في الجنة على قناديل معلقة، وأرواح الشهداء خاصة يكونون في حواصل طير خضر يعني يتمتعون بثمار الجنة. اللهم اجعلنا منهم أنت أرحم الراحمين. الفوائد المستنبطة: حقد أهل الكتاب على أهل الإسلام، فضل العلم، النبي ناقل للشرع وليس مشرعا. طيب هنا الأسئلة جاءت مهمة في هذا الباب، حاضر. من الأسئلة الأخت المشتاقة للفردوس، اللهم اجعلنا في الفردوس جميعا. الروح والنفس يتفقان ويختلفان، فيما يتفقان؟ يتفقان إذا كانت في الداخل، إذا كانت في داخل الجسد صارت الروح، الروح هي النفس، وإذا خرجت صارت الروح فقط. هل يعاقب الجسم أم الروح أم هو معا؟ طيب هنا الأصل هنا أن العقاب والنعيم يكون الروح والبدن، الروح والبدن، وتارة على الروح وتارة على البدن. والصحيح أن نقول بأن هذا قول للسنة والجماعة، الغالب على الروح، الغالب على الروح، ولأن البدن يبلى ويبقى عجب الذنب، وقد يلتقيان، تلتقي الروح مع عجب الذنب ويكون فيها أيضا النعيم والعذاب، لكن هذا قليل. كما قلت يكون الأمر على الروح والبدن كما ورد في الأدلة في الحياة والضرب بالمطرقة، كل ذلك موجود في البدن هو الآن. طب يبلى البدن، لا، يبقى عجب الذنب، يكون فيه عليه العذاب والنعيم أيضا، لكن الغالب يكون الأمر على الروح. يبقى إذن هو على الروح وعلى البدن، على الروح وعلى البدن، لكن الغالب هو على الروح. يبقى إذن أسئلة انتهت. طيب قبل أن أقول، البشمهندس نعيم يقول إذا سلنا على عذاب القبر آيات ولا تقول من يقتل في سبيل الله أموات بل أحياهم، فهل يكون هذا بدلالة المخالفة أم الموافقة؟ ولا تقول من يقتل في سبيل الله أموات، بل الإضراب هنا لا هذه موافقة بل هي الصراحة الآن بدليل الموافقة نعيم. كتب نفسي الرحمة هل هي الذات؟ الرحمة ليست الذات، الرحمة صفة من صفات الله جل في علاه. الرحمة صفة من صفات الله، وخلق رحمة من أثر رحمة الله جل في علاه. على اللازم يا أستاذ نعيم، لا ما أشكل الأمر ولا شيء. هو الآن يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أضرب هنا وقال بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذا قلت أنت الآن بل أحياء عند ربهم يرزقون، كانت خاصة لمن يقتل في سبيل الله جل في علاه. فلو مفهوم المخالفة قلنا لا حياة للكافرين، والصحيح أن الحياة موجودة، الصحيح أنها لا تموت لأن الله كتب البقاء على الروح. إلا أن يقال المسألة على التخصيص في البدن فيعمل هنا مفهوم المخالفة. المسألة هنا التي تجعلك تفرق بين الموافقة والمخالفة هي المعنى، المعنى هو الذي يوضح لك ذلك. إن أثبت للشهيد حياة، إذن غير الشهيد ميت، صحيح كده؟ وهذه الحياة البرزخية التي نتكلم عنها هي حياة الروح، ويكون النعيم فيها عند التقاء الحياة، عند التقاء الروح بالجسد. فلا بد أن يقال على إدامة وجود الجسد فقط، على التأويل هذا تخصيصا، وإلا كل الأرواح روح المؤمنين لا تفنى، الأرواح جميعا تبقى لا تفنى. لا لست كذلك، لست كذلك، لكن هو العمق، عمق النظر هنا قد يتعب الإنسان بعض الشيء، لكن أنا أحيي فيك التمرس. الأخت الفضيلة تقول يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وظهورهم هذا ما كنستم من أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لكن هذه في عرصات يوم القيامة، هذه في عرصات يوم القيامة وليست في القبر. هنا لما تقول كتب على نفسه، كتب على ذاته، يعني معناها أنك جعلت النفس ذات، وهذا قول بعض أهل السنة والجماعة والذي أدين الله به، النفس غير الذات، النفس صفة من صفات الله جل في علاه غير الذات، هذا أدين الله به.